جوال الشيخ محمد سيد حاج. الآن الناس يقول لي طلاب الجامعات يا شيخنا وطلاب الجامعات سووا، طلاب الجامعات عملوا وبنات الجامعات عملوا. طلاب الجامعات جو من وين؟ جو من الثانوي. في الثانوي كانوا بيقروا شنو؟ وكانوا بيتعلموا شنو؟ في الأساس قروا شنو؟ على أي شيء درسوا؟ وسووا وين؟ يبقى هذه مشكلة. لو أن لمنا الشباب وقلنا بأن الشباب فيه عجز وفيه ضعف وفيه إحباط وفيه ضياع وفيه مجون وفي بعضهم وليس في كلهم، فهؤلاء يرجع وزرهم إلى الأسر والمناهج والمدارس والمؤسسات وصروح العلم ومحاضن التربية المختلفة التي فشلت وعجزت أن توجد جيلا مستقيما. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه القيم ورسالته الفذة التي وسمها بقوله: تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر. قال: وسلفنا ينظرون إلى الأطفال يلعبون، يجي في الشارع يلقوا الشفع بيلعب، يعرفون من يقود ومن لا يقود ومن يسود ومن لا يسود. يعني في الشارع الشفع بيلعب، يجي واحد من السلف يقول لهم: ده بعدين حيطلع عالم، ده حيطلع قيادي، ده بعدين ما حيطلع حاجة. قالوا له: كيف تعرف؟ كيف تعرفون ذلك؟ قالوا: من خلال روحهم وألفاظهم. خلال روحهم وألفاظهم. جوال الشيخ محمد سيد حاج.